هذا قول الجمهور مثل ما ذكر النووي. قل سائر أهل العلم أنه خاص بسالم أو منسوخ، لكن عائشة رضي الله عنها وزوج الظاهري جعل ذلك عاما في إضعاف كبير، أبو حنيفة جعل ذلك سلفا. نعم زائدة. نعم نعم المقصود يقول الجمهور أصب أصح أنه لا أن هذا يختص بسالم فقط، إما منسوخ وإما خاص به، والرضاع الشرعي إنما هو في الحولين وأنتم الرضاعات خمسا فقط، خمسا فأكثر يعني. نعم. وحدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. والمجاعة وقت الحولين وقت حاجة الطفل للرضاعة. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني السبي حلال إذا سبيت ولو كان لها زوج فيحل للسابي إذا جاءته في قسمه فيحل له لأنها ملك يمينه، إذا استبرأها بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض. المقصود أن السبايا مثل ما قال جل وعلا إلا ما ملكت، والمحصنات من النساء المزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وهن السبايا، فإذا سبى المسلمون سبايا فهم حل للأزواج للمالك وإن كان لهن أزواج في الكفار، يعني سبيها فصل لمكيتها انتقال مكيتها إلى ملك المسلمين فيستبرئها من حصلت لها من جاءت في قسمه يستبرئها، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذوات حامل حتى تحيض حيضة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث

إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا في دلالة على الشباب أنه حجة عند الاشتباه. ولهذا برقت أسرار أساري الوجه بسر بهذا دل على أن الشبه له أثر كبير وأن القافة يعمل بها عند الحاجة. وكان بعض الناس يشك بعض من له سوء ظن يشك في نسبة أسامة بن زيد إلى أبيه زيد لأن اللون مختلف زيد أبيض وأسامة فيه سواد اللون مختلف يشكوا أنه ليس من ماء زيد اتهموا أمة. فلما رأى مجزز أقدام الشخصين وقد شتروا رؤوسهم ووجوههم قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يسر النبي بهذا. ومن هذا الحديث ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم لما أتى إذ رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولد الغلام الأسود يعيه أبيض وزوجته ويعرض أن ينفيه فقال له النبي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق من أسود؟ قال نعم فيها أسود. قال فأن أتاها ذلك هذا السواد؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعل هذه أجدادك أسود في السواد. فجاء هذا الولد على جده الأعلى الذي فوقه فوق أبيه كما أن الإبل تكون حمر وتكون بألوان أخرى ويكون فيها لون آخر في أولادها. وحدثناه منصور بن أبي مزاحم حدثنا أن الولد للفراش وين تغير اللون الولد للفراش منها قصة عبد الزمعة سعد بن أبي وقاص الذي زمعة لما قال سعد أنه ابن أخي يدي لأنه ابنه من أمتي من أم ولدي زمعة ورأى النبي شبها بينا بعتبة ابن وقاص أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر الولد للفراش للزوج وإن كان شبه الولد لغير الزوج فلا يجب اتهامها أو رميها بالفاحشة من أجل ذلك فقد يكون الولد شبيها بجد أعلى أو بخال أو بعم أو بجد من جهة الأم أو ما أشبه ذلك فالأصل العمل بالأحكام الشرعية. وحدثناه منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد قال القاضي قال المازري وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. قال القاضي قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون وأم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة وكانت حبشية سوداء. قال القاضي هي بركة بنت محصن ابن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان والله أعلم. اختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق

ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. حدثنا وهم من عطاء الصواب أنها سودة. ميمونة هذه خالة بن عباس زوجها النبي شريف أما امرأة القضاء وماتت بشريف رضي الله عنه. وأما التي لم يقسم لها هي سودة وليس الصفية. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد. قال عطاء: كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قوله قال عطاء: كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قال القاضي: ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهن موتا ميمونة، وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة، فقوله بالمدينة وهم. قوله آخرهن موتا قيل ماتت ميمونة سنة 63، قيل ماتت ميمونة سنة 63، وقيل 66، وقيل 51 قبل عائشة، لأن عائشة توفيت سنة 7، وقيل 58، وأما صفية فتوفيت سنة 50 بالمدينة. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن قوله ماتت بالمدينة عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه، والله أعلم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن الناس يرغبون في المرأة لهذه، إما لمالها وإما لحسبها من بيت شريف، وإما لجمالها وإما لدينها، فاظفر بذات الدين. ينبغي المؤمن أن يكون هدفه الأكبر صلاحها وكونها من ذات دين، وإذا اجتمع مع ذلك أنها من حسب لها جمال ولها مال هذا خير إلى خير، لكن لا يكون همه النظر إلى مالها أو جمالها أو هذا، لا، ينبغي يكون الأكبر والأعلى والأهم العناية بدينها. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة: فذكرته لعمر بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: فبكر أم ثيب؟

فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه. وهذا من كرم أخلاقه جل وعلا ومن معجزات النبوة كون بعير هزال، فلما ضرب سار سيرا عظيما وتقدم في الجيش، وكذلك محادثة جابر تدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد جواز البيع والشراء من الكبير والرئيس والأمير، وأن لا بأس إذا اشترى وباع لا حرج في ذلك، بشرط ألا يضر الناس وأن يشتري كما يشتري الناس، فحرج في ذلك. وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم حتى على نكاح البكر، وأن هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك، إلا إذا كان هناك أسباب ترجح الزواج بالتأييد فلا بأس كما فعل جابر. وفي قوله الكيس الكيس الوصية بالرجل لأهله، وأن يكون جيدا مع أهله في جماعهن وفي إكرامهن وفي الإحسان إليهم حتى يعفهن. والكيس مع النساء يشمل أمورا كثيرة، إحسان العشرة وإحسان النفقة والجماع وغير هذا مما يرغبهن ويسبب صلاحهن وحسن خلقهن وعفتهن عن غيره. ثم جوده الآخر كن أعطاه الجمل وأعطاه الثمن، جمع له بين الأمرين، خذ جملك ودراهمك. إنما اشترى منه بيان أحكام الشرع ليعلم الناس الشرع ويستفيدوا من عمله صلى الله عليه وسلم في لخسه بعيره ومعاناته على بعيره في شرائه منه في رده عليه مع الثمن، كل هذا ليعلم الناس هذه الأحكام ويستفيدوا ويتعلموا من أخلاقه الكريمة ما يعينهم على تلك الأخلاق الجيدة الكريمة. وفيه أيضا من الفوائد أن القادم يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين، قال أنا في الجمل وادخل وصلي ركعتين، دل على شرعية صلي ركعتين إذا قدم البلد يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين كما كان النبي يفعل. وفيه من الفوائد أن لا ينبغي أن يقدم عليهم ليلا على أهله ليلا يتخونهم، بل يخبرهم أنه قادم، وإلا فلينزل قرب بلد قبل الليل حتى يعلموا قدومه. في الرواية الأخرى قال لا نهى عن طرق الله ليلا، نهى عن الطرق ليلا، فإذا قرب من البلد ليلا نزل حولها حتى يعلم أهلها أنه وصل، إذا كان له شأن كالأمير والجيش ونحو ذلك. أما إذا كان إنسان عادي فإنه يتحرى القدوم في النهار، أو يخبرهم كتابة أو بالتلفون أن يواصلوا في الليلة الفلانية حتى يتهيأوا. ولهذا قصرها لكيف تنتشر الشعيثة وتستعد المغيبة، يخبرهم بالتلفون أو بالكتابة أني قادم إن شاء الله ليلة الثلاثة ليلة الأربعاء ليلة الخميس حتى يستعدوا، لا يهجم عليهم هجوم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بشيء كان معه، قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك هو لك يا نبي الله، قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا نبي الله، قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك، قلت نعم، قال ثيبا أم بكرا، قال قلت ثيبا، قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها، قال أبو نظرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. وكان أبو قتل يوم أحد، عبد الله بن عمرو بن حرام قتل يوم أحد، وهل لها بنات تزوج جابر بعد ذلك. نعم رضي الله عنه. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثني عبد الله بن يزيد حدثنا حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني تسهيل الحمد. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني تسهيل الدال، أما بالذال الهمداني نسبة إلى محل في خراسان قال همدان بالفتح والذال، أما همداني نسبة إلى قحطان تسكين والدال. حدثني عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب يعني يزول، ما هو باقي، ما هو دائم، متاع يتمتع به الإنسان 50 سنة 100 سنة 70 سنة ثم يزول أو تزول، إما يزول هو يموت ولا يزول هذا المتاع بآفة من الآفات، ليست بشيء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جدير بالعاقل، جدير بالمؤمن ألا يغتر بهذا المتاع وألا يؤثره على الآخرة، هو متاع زائل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، مثل متاع المسافر، أنت مسافر كيف تؤثر المتاع القليل على نعيم دائم إن كنت تعقل؟ فالحياة كلها متاع، ولو عمرك 1000 عام، عمر نوح 1000 عام إلا 50 سنة في الدعوة فقط، غير ما مكثها قبل الدعوة وبعدها، ثم راح كأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام. لو عمر 1000 عام أو 2000 عام أو 100,000 عام سوف يزول، سوف تنتهي، الله المستعان. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. والمعنى لا، ما تطلب الكمال، افهم أنه لا بد من نقص، فلا تطلب في المرأة الكمال من كل وجوه، لا بد من نقص بس تصبر، لا بد من عوج، لا بد وتسامح عن بعض الأمور، يكون طيب الأخلاق، كلمة أخلاق تسمح عن بعض النقص. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. فالدنيا متاع، المرأة متاع، والدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، وتقوم على أولادك بالإحسان إليهم وتربيتهم التربية الشرعية، وتحفظ فرجها ونفسها عن غيرك، هذه الزوجة الصالحة. نعم. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والضلع يقال فيه بالتسكين والفتح، يقال ضلعون وضلعون، تسكين اللام وفتح اللام، نعم، وهو واحد الأضلاع. نعم.